صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. تميز المذهب الإمامي على المذاهب الإسلامية بأن له سمة شعائرية، فمن سمات المذهب الإمامي السمة الشعائرية، أي أن لهذا المذهب مجموعة من الطقوس التي يحث عليها ويدعو إليها في مناسبات وفيات الأئمة الطاهرين وذراريهم صلوات الله عليهم أجمعين. مما أثار فكرة لدى بعض الأقلام بأن الفكر الإمامي فكر يتفنن في صناعة الأسى وصناعة الحزن، فالفكر الإمامي يستوعب ويستغل أيام السنة لممارسة الحزن والأسى بألوان مختلفة وصور متعددة، وهذا الأسى وهذا الحزن يترتب عليه عدة آثار. الأثر الأول أنه مصادم لطبيعة الإنسان وجبلة الإنسان، فإن طبيعة الإنسان تميل نحو الفرح، نحو الغناء، نحو الزغردة. لذلك تلاحظ الطفل منذ صغره يميل إلى الطرب والغناء، وليس من طبيعة الإنسان الميل إلى الحزن أو الميل إلى الأسى. فتكريس الحزن من خلال الفكر الإمامي ظاهرة تتنافى وتتصادم مع طبيعة الإنسان في ميله للفرح وميله للزغردة وميله للغناء ونحو ذلك. والأثر الثاني أن تكريس الحزن والأسى يقتل الإبداع لدى الإنسان، فالإنسان لكي يعطي وينتج ويبدع يحتاج إلى أن يعيش أجواء الفرح، فإن أجواء الفرح هي التي تساهم على الإبداع والعطاء. وأما أجواء الحزن التي يكرسها المذهب الإمامي فهي تقتل روح الإبداع وتزرع روح التشاؤم والإحباط. ولذلك تجد أن الشعوب الحية المتحضرة هي التي تستغل أدنى المناسبات لإظهار الفرح ولإظهار الابتهاج، لا أنها تكرس ألوان الأسى والحزن كما يصنعه الفكر الإمامي. والأثر الثالث أن الفكر الإمامي يفتح الباب على مصراعيه أمام مظاهر الحزن من اللطم والبكاء والمواكب والصرخات وما أشبه ذلك، لكنه يقف أمام مظاهر الفرح فيحضر الغناء، يحضر الرقص، يحضر الفن، وهذا يتنافى مع الموضوعية والتوازن بأن يفتح المجال لصور الحزن ويمنع المجال أمام صور الفرح والابتهاج. هذه الفكرة تحتاج إلى أن نسلط عليها الضوء في هذه الليلة. وأمامنا محاور ثلاثة للحديث عن هذه الفكرة. المحور الأول: الفرح والحزن بحسب المنظور القرآني. الفكر الإمامي فكر يستقي قيمه ويستقي مبادئه من القرآن الكريم، فكيف تعامل القرآن الكريم مع نزعتي الفرح والحزن؟ كيف تعاطى القرآن الكريم مع ظاهرتي الفرح والحزن؟ من أجل أن تتضح لنا الرؤية القرآنية في التعامل مع ظاهرة الفرح والحزن، نذكر عدة عناصر. العنصر الأول: هل أن طبيعة الإنسان الميل إلى الفرح؟ هل هذا الشيء مسلم؟ نحن عندما ندرس حقيقة الإنسان، ندرس شخصية الإنسان، هل سنرى أن الإنسان بطبعه يميل نحو الفرح ولا يميل نحو الحزن، أم أن هذا التحليل يتنافى مع طبيعة الإنسان؟ نجي إلى الفكر النفسي الفلسفي، كيف يحلل طبيعة الإنسان؟ حقيقة الإنسان تتألف من ثلاث قوى: قوى فاعلة، قوى انفعالية، قوى فطرية مختزنة. القوة الفاعلة دورها الفعل، مثل العقل، مثل الإرادة. العقل دوره التفكير، الإرادة دورها التصميم وإعمال القدرة، وهذا فعل. عندنا قوة انفعالية وهي المشاعر والعواطف. المشاعر والعواطف لا تميل لا إلى الفرح ولا إلى الحزن، أرض خالية. المشاعر والعواطف دورها الاستجابة للمثير الخارجي. إذا جاء مثير استجابت له المشاعر، قد يكون المثير فرح فتستجيب له المشاعر، قد يكون المثير حزن فتستجيب له المشاعر. ليس في الإنسان من خلال القوة الثانية وهي القوة الانفعالية، ليس لديه انحياز نحو الفرح ولا انحياز نحو الحزن، هو يملك مشاعر. هذه المشاعر دورها ووظيفتها أن تستجيب للمثير، سواء كان المثير فرحا أم كان المثير حزنا. القوة الثالثة هي القوة الفطرية، وهذه القوة هي التي تختزن الميول والنزعات. خلينا نبحث، هل الإنسان بفطرته يميل نحو الفرح يميل نحو الغناء ولا يميل نحو الحزن أم لا؟ عندما نجي نحلل تحليل فلسفي هذه القوة الفطرية الموجودة عند الإنسان نرى لا، القوة الفطرية الموجودة لدى الإنسان تميل نحو شيء واحد وهو الجمال فقط. إنما الجمال متعدد الصور، قد يكون جمال الصوت، قد يكون جمال الصورة، قد يكون جمال القيم، قد يكون جمال العمل. النزعة البشرية تميل نحو شيء واحد، لا هو فرح لا هو حزن، هذا الشيء الواحد هو الجمال. الإنسان يميل نحو الجمال لأن الجمال مظهر للكمال وهو يسعى نحو الكمال، كما قال عز وجل وإنه لحب الخير لشديد. مسألة الفرح مسألة الحزن لا، إنما قد يكون الفرح مظهر للجمال فيميل إليه الإنسان، وقد يكون الحزن مظهر للجمال فيميل إليه الإنسان. ليس في الإنسان ميل إلى الفرح على حساب الحزن ولا إلى الحزن على حساب الفرح أبدا، هو يميل نحو مفردة معينة هي الجمال، إنما الجمال تختلف صوره، قد يكون الفرح قبيح والحزن هو الجميل، وقد يكون بالعكس الحزن هو الجميل، عفوا الحزن هو القبيح والفرح هو الجميل. أضرب لك أمثلة، عندما يموت عظيم من عظماء الإنسانية الحزن لفقد العظيم جميل ونوع من الحسن والجمال يميل إليه الإنسان، وقد يقتل بريء، الفرح لقتل البريء قبيح لا يميل إليه الإنسان، فلو كان الفرح مظهرا للقبيح لا يميل إليه الإنسان، ولو كان الحزن مظهرا للشيء الجميل مال إليه الإنسان. إذن هذا المدعى أن الإنسان بطبعه يميل إلى الفرح، فإذا ندعوه إلى الحزن فنحن نحارب طبع الإنسان أو نحارب جبلة الإنسان، هذا الكلام خيال لا صحة له. الإنسان بطبعه يميل نحو الجمال، والجمال قد يكون فرحا وقد يكون حزنا. شوف مثلا القرآن الكريم عندما يتحدث عن قارون، قارون كان إنسان صاحب ثروة، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني إحنا أعطيناه خزانات من الأموال، كل خزانة مفتاح يحملوا أربعة رجال خمسة رجال من ثقل المفتاح، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. زين بعدين يقول إذ قال له قومه لا تفرح، أنت شايف عندك ثروة وشايف عندك نعيم صرت فرح بالثروة، هنا الفرح يكون مظهر للقبيح، الفرح بالثروة على حساب المبادئ على حساب الحقوق هذا شيء قبيح ترفضه النفس البشرية. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، أي فرحين لا يحبهم الله؟ تجينا الآية الثانية تفسر لنا ذلك، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. إذن ليس الفرح دائما جميلا، الفرح الذي يقود إلى الفساد في الأرض قبيح، الفرح الذي يقود إلى ظلم الناس قبيح، الفرح الذي يقود إلى البخل وعدم الإحسان قبيح. وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. هذا العنصر الأول. نجي إلى العنصر الثاني. طيب، لو أغمضنا النظر عن حقيقة الإنسان، قلنا حقيقة الإنسان بطبعه لا يميل لا إلى الفرح لا إلى الحزن، إنسان بطبعه يميل نحو الجمال. زين، نجي إلى سؤال آخر، هل يحتاج الإنسان إلى الفرح؟ طيب هو ما يميل إليه، لكن هل يحتاج إليه؟ هل يحتاج الإنسان إلى الفرح حاجة ضرورية ولا يحتاج إلى الحزن أصلا؟ يعني يصير الحزن مسألة عبثية، بينما الفرح يشكل حاجة ضرورية لدى الإنسان. فعلا هل الإنسان يحتاج إلى الفرح ولا يحتاج إلى الحزن؟ سؤال آخر. نقول الإنسان مخلوق هادف، خلق لهدف معين. إذا حددنا الهدف من وجود الإنسان استطعنا أن نحدد ما يحتاج إليه الإنسان وما لا يحتاجه. ما هو الهدف من وجود الإنسان؟ الهدف من وجود الإنسان هو الإنتاج والعطاء. الكسول هذا قاعد يضيع الهدف من وجوده. الإنسان اللي ما عنده عطاء قاعد يضيع الهدف من وجوده. الهدف من وجود الإنسان أن يكون معطاء، أن يكون منتجا. لاحظوا القرآن الكريم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ويقول القرآن الكريم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ايش عندك من إنتاج؟ ايش عندك من عطاء؟ أيكم أحسن عملا؟ الهدف أن تكون منتجا. زين، ما هو الطريق إلى هذا الهدف؟ بما أن الهدف من وجود الإنسان أن يكون منتجا، إذن ما يحتاجه الإنسان هو آليات الإنتاج، آليات العطاء، آليات الإبداع. هذا هو الذي يحتاجه الإنسان. هل الفرح من آليات الإنتاج؟ وهل الحزن من عوائق الإنتاج؟ حتى نقول والله الإنسان يحتاج إلى الفرح ما يحتاج إلى الحزن، هو محتاج إلى الإنتاج، محتاج إلى أدوات الإنتاج. هل الفرح من أدوات الإنتاج والحزن من عوائق الإنتاج؟ لا، مسألة مو مسألة كلية. كيف؟ ما يحتاج إليه الإنسان هو التفاؤل. لا يمكن أن يكون منتجا حتى يكون متفائلا، ولذلك ركز القرآن الكريم على روح التفاؤل. لاحظوا القرآن الكريم عندما يقول لا تقنطوا من رحمة الله، كن متفائل دائما، مهما خيمت عليك الهموم، مهما خيمت عليك الغموم كن متفائلا. إنسان يعيش فشل، فشل في الدراسة، فشل في العمل، فشل في علاقة زوجية، فشل في علاقة اجتماعية، الفشل لا يخيم عليك. افتح نافذة التفاؤل في قلبك. لا تقنطوا من رحمة الله، ومن يقنط، ويقول في آية أخرى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. التفاؤل هو المطلوب. طيب، هل الفرح هو الذي يبعث على التفاؤل والحزن يعوق التفاؤل؟ لا، قد يكون الفرح عائقا أمام الإنتاج، وقد يكون الحزن عاملا باعثا نحو الإنتاج. كيف؟ الفرح الذي يستغرق الإنسان ويطغى على كل جوارحه، هذا الفرح يعوقه عن الإنتاج. الفرح الذي يطغى على كل حركاتك وسكناتك قد يعوقك عن الإبداع. وقد يكون الحزن أحيانا هو الباعث نحو الإبداع، هو الباعث نحو العطاء. كيف نحول الحزن إلى عامل إبداع؟ الخنساء حزنها بعثها إلى أن تصبح شاعرة وأن تصبح من أبرز الشعراء، شعراء الجاهلية الخنساء، لأنها فقدت إخوتها بعثها الحزن نحو هذا الأدب المبدع. أنت عندما تقرأ شعر العربي، شعر العربي أقسام، قسم غزل، قسم وصف، قسم رثاء، قسم مدح. من أقسام الشعر العربي الذي أبدع فيه الشعر العربي هو أدب الحزن، أدب الطف، أدب كربلاء. أدب كربلاء صار عامل للإبداع، صار عامل للبروز. لذلك تجد على مدى الزمن زين أن أدب الطف أبرز شعراء لامعين على مستوى الأدب العربي، سيد حيدر الحلي، سيد جعفر الحلي، شيخ صالح الكواز، من أروع قصائد الشاعر الجواهري قصيدته في الحسين عليه السلام: فداء لمثواك من مضجعي تنور بالأبلج الأروعي. إذن الحزن أحيانا يكون باعثا نحو الإبداع، الحزن يبعث الفنان إلى أن يرسم لنا لوحة بديعة، الحزن يبعث الشاعر إلى أن يبدع لنا قصيدة رائعة، الحزن أحيانا يبعث الكاتب إلى أن ينثر لنا حروفا رائعة. إذن ليس الفرح دائما محرك نحو الإبداع، وليس الحزن دائما عائقا أمام الإبداع. نجي إلى العنصر الثالث. هناك من يقول إن الإنسان بطبعه يميل إلى الغناء والرقص واللهو ولا يميل إلى الحزن، فعندما يدعوه الفكر الإمامي ويقول له أنت لازم تصير حزين، لازم تصير حزين أيام محرم، إذن الفكر الإمامي يحارب طبيعة في الإنسان، يلغي طبيعة في الإنسان، وهي طبيعة الإنسان في الميل إلى الغناء، في الميل إلى اللهو، في الميل إلى الرقص. هذا الكلام غير دقيق. ليش؟ لأن فيه خلطا بين الصفة النفسية والصفة الخارجية. الفرح من صفات النفس وليس من صفات الجوارح. عندنا صفة جوانحية وعندنا صفة جوارحية. صفة الجوانحية مثل العلم، مثل الشجاعة، هذه صفة من صفات النفس. صفة الجوارحية مثل شنو؟ صلاة، مثل الصدقة، هذه من صفات الجوارح. فهناك صفة جوانحية وهناك صفة جوارحية. نجي إلى الفرح، الفرح من أي قسم؟ هل الفرح من شؤون النفس أم من شؤون الأداء والعمل؟ الفرح من شؤون النفس. هناك خلط بين الفرح والغناء، مو الغناء هو الفرح، الغناء تعبير عن الفرح وليس هو الفرح. الفرح موقعه النفس والغناء تعبير عنه، ولذلك أحيانا نعبر الغناء عن الألم وأحيانا نعبر الغناء عن الفرح، مو دائما الغناء تعبير عن الفرح، صح ولا لا؟ شاعر يقول: لا تحسبوا أن رقصي في الهوى طربا أديك يرقص مذبوحا من الألم. أحيانا أنت ترقص من الألم وأحيانا أنت ترقص من الفرح. الغناء والرقص والزغردة مجرد تعبير فقط، قد تعبر عن الفرح وقد تعبر عن الألم. إذن الفرح شيء وهذه المظاهر والصور شيء آخر. الفرح من الصفات النفسية، الجوانحية والغناء والرقص، هذا من الصفات الجوارحية، هذا مجرد تعبير. لأجل ذلك لازم نفرز بين هذين الجانبين. نجي إلى الجانب الفرح، جانب النفسي. هل أن القرآن، هل أن الدين، هل أن الفكر الإمامي حارب الفرح؟ الفرح شيء نفسي، هل أن الفكر الإمامي حارب الفرح، حارب البهجة النفسية؟ لا. تجي إلى القرآن الكريم، القرآن الكريم يؤكد على عنوان، وهو عنوان انشراح الصدر. لاحظ القرآن الكريم عندما يقول قال رب اشرح لي صدري، ألم نشرح لك صدرك، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، ويقول أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. انشراح الصدر مطلوب، هو هذا الفرح، الفرح الحقيقي هو انشراح الصدر. انشراح الصدر هو الفرح الحقيقي، مو الفرح الحقيقي تغني وترقص، ده ما تغني وترقص انت مو فرحان، لا. الفرح الحقيقي أن يكون صدرك منشرحا، وانشراح الصدر هو عبارة عن الشعور بالراحة والشعور بالاستقرار، وهذا الشعور يركز عليه القرآن الكريم، لأن القرآن يحاربه، لأن الفكر الإمامي يحاربه. إذن هذه هي الصفة الجوانحية. تجي إلى الصفة الجوارحية، كيف تعبر عن فرحك؟ هذا ما يسمى بالفن. الفن هو أداء الفرح، الفن تعبير عن الفرح، الفن تعبير عن الحزن. نجي إلى الفن، هل الدين ألغى الفن؟ هل الفكر الإمامي ألغى الفن حتى يقال بأن الفكر الإمامي يحارب الإنسان، يحارب طبيعة في الإنسان، لأن الفكر الإمامي يرسخ الحزن والأسى ويقاتل الفرح؟ لا، فكر الإمامي هو فكر القرآن، فكر الإمامي يحثك على الفرح بمعنى انشراح الصدر والشعور بالراحة والاستقرار. فكر الإمامي ماذا يقول عن الفن؟ الفن إلى صور، المسرح، الصوت الجميل، ريشة الفنان، النحت، الغناء. الغناء هذا مجرد مفردة من مفردات الفن وصورة من صور الفن. هل الفكر الإمامي حارب الفن؟ لا، الفكر الإمامي يعترف بقيمة المسرح، قيمة ريشة الفنان، قيمة حسن الصوت، قيمة حسن الأداء، كل هذا يقر به الفكر الإمامي ويدعو له. الفكر الإمامي فقط صور معينة ألغاها، قال الغناء حرام، هذا صورة من صور الفن وليست فن كله. مثلا تجسيم ذوات الأرواح عند بعض الفقهاء حرام، هذه صورة من صور الفن وليس الفن كله. إذن الفكر الإمامي لا حارب الفرح ولا حارب الفن، لا حارب الفرح الذي هو صفة من صفات النفس الذي هو عبارة عن انشراح الصدر، ولا حارب الفن الذي هو تعبير عن الفرح وتعبير عن الحزن. حرم صور معينة مفردة من المفردات، وهي الغناء مثلا، وهي مثلا تجسيم ذوات الأرواح، وهكذا، لأنه ألغى الفن وحارب الفن برمته، كي يقال بأن الفكر الإمامي يحارب طبيعة الإنسان ويلغي طبيعة الإنسان. فلنتنبه إلى هذه النقطة. إذن القرآن الكريم عندما تناول ظاهرتي الفرح والحزن، لم يعتبر القرآن الفرح شيء متأصل في الإنسان. المتأصل في الإنسان النزعة نحو الجمال لا إلى الفرح. القرآن الكريم عندما تحدث عما يحتاجه الإنسان ذكر أن ما يحتاجه الإنسان هو التفاؤل وليس الفرح. قد يكون الفرح سببا للتفاؤل وقد يكون الحزن سببا للتفاؤل. القرآن الكريم عندما تحدث عن الفن وما وراء الفن ركز على انشراح الصدر وهو الفرح، وأيضا أطر الفن بأطره معينة وبحدود معينة. نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا وهو الفرق بين الفرح الانفعالي والفرح الهادف. صلوا على محمد وآل محمد. نحن عندما ندعو إلى الفرح تجيك أحيانا دعوات يقول لك خلينا أيام الأعياد نقيم مهرجانات نفرح الناس، خلي الناس يفرحوا يرقصوا يغنوا استانسوا، دي أيام أعياد زين، فرح مطلوب خصوصا في أيام الأعياد. لكن ما هو الفرح المطلوب؟ نبه لي زين، أكو فرق بين الفرح الانفعالي والفرح الهادف. احنا نسعى الى الفرح الانفعالي او نسعى الى الفرح الهادف؟ زين، الفرح الانفعالي حتى الحيوانات تفرح فرح انفعالي، شو بقت ميزة للانسان؟ هذا الحيوان بعد انت عندما توفر الى غذائه تجي الحيوانات وتوفر اليها غذائها تبتهج. هذه الطيور، الطيور عندما توفر لها الماء وتوفر لها الغذاء تجد الطيور تغرد وتبتهج وتفرح. بماذا؟ وتفرح بتناول غذائها. زين، فرح مو خاص بالإنسان. إذن شنو ميزة الإنسان؟ فرح الانفعالي شيء مو ميزة، ما إلى قيمة حتى إحنا نركز عليه. إحنا نركز على الفرح الهادف. ما هو الفرح الهادف؟ الإنسان مخلوق هادف، الإنسان موجود هادف. يقول عنه القرآن الكريم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الإنسان معطاء، الإنسان موجود هادف. إذن بما أن الإنسان وجود هادف لابد أن تنعكس الهدفية على خطواته، على حركاته، على سكناته، على مشاريعه، على خطواته كلها. مشاريعك يجب أن تكون هادفة، فرحك يجب أن يكون هادف، حزنك أيضا يجب أن يكون هادف. أنت مطلوب أن تكون هادفا في كل شؤونك. شنو الفرح الهادف؟ شنو الحزن الهادف؟ نرجع إلى القرآن الكريم. القرآن الكريم وضع لنا خطوط تشرح لنا الفرح الهادف والحزن الهادف. الخط الأول استشعار المسؤولية، أن لا يطغى عليك الفرح وينسيك المسؤولية. كنت مسؤول. شنو؟ مثل ما قرأنا آيات قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. يا فرح هذا اللي يقول له لا تفرح، مو أي فرح، الفرح الذي ينسيه المسؤولية. المطلوب مع الفرح استشعار المسؤولية. قارون نسي المسؤولية، فرح بنعمته وثروته ونسي أن هناك حقوقا في ثروته، نسي أن هناك آخرة ودارا أخرى تنتظره. الفرح الذي ينسيك الدار الآخرة، الفرح الذي ينسيك حقوق المحرومين، الفرح الذي يبعثك على الظلم والاعتداء على الآخرين، هذا الفرح فرح مذموم، فرح ممقوت. الفرح الممدوح هو الذي يعيش استشعار المسؤولية. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى. ماكو مانع افرح ابتهج، لكن ليكن فرحك في إطار معين. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. زين، الخط الثاني من خطوط الفرح التوازن. يعني أنت مو مطلوب منك أن تفرح فرحا ينسيك الحزن، ولا أن تحزن حزنا ينسيك الفرح. فمطلوب منك حالة التوازن. كيف حالة التوازن؟ هل أقرأ لك هذه الآية؟ الآية الكريمة عندما تقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما يعني لا يطغى عليك الأسى ولا يطغى عليك الفرح. لازم تصير متوازن. الخط الثاني من خطوط الفرح الهادف التوازن، أن تكون متوازنا لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. لازم يصير عندك تخطيط. أنا أريد أنشئ مشروع، أكو واحد عندكم يريد ينشئ مشروع، مشروع تجاري، مشروع ثقافي. لازم يقرأ الظروف، يقرأ متغيرات الظروف. الظروف مو دائما على نسق واحد. من قرأ متغيرات الظروف استطاع مشروعه الصمود والبقاء. من لم يقرأ متغيرات الظروف يفشل مشروعه. التخطيط الذي يقرأ متغيرات الظروف هو الذي يجعلك متوازنا، لا فرحا ولا حزينا. يقول لك انت ترى اكو مصايب، ما بتخلى من المصايب. ما اصاب من مصيبه في الارض ولا ملبالك الامور الك، ملبالك انت الوضع مهيئ الك، الدنيا مهيئه الك. لا، ستمر عليك مصائب. لذلك يجب ان تخطط من البدايه كيف تتجاوز هذه المصائب. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ليش هالمصائب الله وضعها؟ حتى تكون متوازن، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. إذن التوازن مطلوب. زين، تجي إلى الخط الثالث من خطوط الفرح الهادف. أن القرآن الكريم يقرن الفرح بالإنجاز. جيك واحد يدمز ويرقص ويهوش، على شنو انت قاعد ترقص؟ على شنو؟ والله مستانس. انت إنسان عاقل. الإنسان العاقل يفرح إذا أنجز. إذا عندك إنجاز صح، ومن حقك تفرح. عندك إنجاز، والله أنا أريد أسوي أفراح. سوي أفراح على شنو؟ على المصائب اللي أنت بيها؟ شو عندك من إنجازات؟ الإنسان يفرح إذا أنجز، إذا أعطى. إذا أنت أنجزت، أعطيت، قدمت عطاء، إنتاج للمجتمع، بل من حقك أن تفرح، فرح للإنتاج. لاحظوا القرآن الكريم: ألف لام ميم غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. يفرح بماذا؟ بنصر الله. إنجاز، لأن المؤمنين قدموا إنجاز فرحوا بإنجازهم. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. هنا من حقك أن تفرح لأن عندك إنجاز. القرآن الكريم يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، عندكم عطاء، عندكم إنتاج، ليش خايفين؟ أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. زين، هذا الخط الثالث. الخط الرابع من خطوط الفرح الهادف، القرآن كما يبعث محو الفرح الهادف يذم الحزن الذي يبعث على التشاؤم. أبدا ما يقبل القرآن بحزن يبعث على التشاؤم، دائما القرآن يبعث نحو التفاؤل. لاحظوا مثلا عندما يقول القرآن وهو يخاطب المؤمنين: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. أيها المؤمنون، أيها المجتمع الإسلامي، أنت عندك قدرات، عندك طاقات، تستطيع بطاقاتك الخلاقة وقدراتك العملاقة أن تتجاوز الظروف، أن تتجاوز المحن. ليش تخاف؟ ليش تحزن؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم شنو؟ مؤمنين. إن يمسسكم قرح، فأنتم أول ناس. والله يقول والله داعش هجمت على المؤمنين، زين، وقامت بإبادات جماعية، هذا ما يبعثنا إحنا على التشاؤم أبدا، ولا يبعثنا على التراجع أبدا، بالعكس هذا يبعثنا على الصمود، على الوقوف بقوة. ليش؟ لماذا؟ لأننا الأعلون. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. إذن القرآن يبعث على التفاؤل، يبعث على روح العطاء، روح التضحية، روح البذل. يقول لك ما دام عندك قدرات، ما دام عندك طاقات لا تتشائم ولا تجعل للحزن مجالا لأن يتسرب إلى قلبك ويتشبع فيك ليجعلك إنسانا متشائما، لا أبدا. زين، كما أن الفرح الذي ينسيك المسؤولية مذموم، الحزن الذي يبعث على التشاؤم شنو؟ مذموم أيضا. زين، الخط الأخير من خطوط الفرح الهادف، تلاحظ القرآن الكريم ما يذم البكاء دائما. كناس يقول لك ايش دعوة، ايش قد تبكنتون شيعة، ايش دعوة كل سنة تبكوا، ايش قد بكاء هذا، شوين أوصلكم هذا البكاء، شنو قدم لكم هذا البكاء؟ زين، ماذا أعطى لكم هذا البكاء وهذا النحيب وهذا الحزن؟ ماذا قدم لكم؟ زين، تجي إلى القرآن الكريم. طيب، الفكر الإمامي هو فكر القرآن، القرآن يمدح البكاء في بعض الحالات، ليس البكاء باعثا على الحزن والأسى دائما، بل قد يكون البكاء منطلقا نحو الحياة. أحيانا الإنسان الذي تخيم عليه الهموم والغموم لا يستطيع أن يخرج من صومعته إلا بالبكاء. في كثير من الأحيان إذا تخيم عليك هموم وأحزان ما تقدر تتجاوزها إلا بالبكاء. البكاء يغسل الهموم، البكاء يطهر روحك من الأسى، البكاء يفتحك على الحياة، البكاء يبعث منك إنسانا معطاء منتجا. أحيانا البكاء وسيلة ضرورية للعطاء وللانفتاح على الحياة. لاحظوا القرآن الكريم عندما يتحدث عن الباكين، القرآن الكريم يقول: ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان ويبكون ويزيدهم خشوعا. هؤلاء العمالقة عمالقة التاريخ محمد وآل محمد. كانوا بكائين لكنهم كانوا عمالقة في العطاء والإنتاج. علي بن أبي طالب كان إنسانا بكاء لكنه هو المتقدم في الحروب. علي بن أبي طالب هو الجندي المحارب. علي بن أبي طالب هو القاضي بين الناس. علي بن أبي طالب هو الأديب البليغ. علي بن أبي طالب هو الحاكم العادل. علي بن أبي طالب هو البكاء. البكاء ما حجب عليا عن العطاء والإنتاج. البكاء جعل من علي إنسانا معطاء بكل صور العطاء. هو البكاء في المحراب، ليلا هو الضحاك، إن جد الضراب هو النبأ العظيم، وفلك نوح وباب الله وانقطع الخطاب. لذلك القرآن عندما يتحدث عن المنافقين يقول المنافقين دول يحتاجوا لبكاء، هم محتاجين إلى علاج، علاجهم البكاء. كيف؟ شوف القرآن الكريم شو يقول عن المنافقين: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، خلفوا عن الجهاد وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، هالأيام صيف كيف تطلعوا للقتال، اقعدوا انتظروا الشتاء، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. زين شنو علاجهم هؤلاء المنافقين؟ يقول فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. يحتاجوا إلى البكاء. البكاء يخرجه من الإحساس بالذنب والخطيئة ويجعله إنسانا متوازنا معطاء. لأن البكاء وسيلة للعطاء. زين نجي إلى المحور الأخير من حديثنا. صلوا على محمد وآل محمد. تراث أهل البيت وظاهرة البكاء والحزن والأسى. عندما نراجع تراث أهل البيت عليهم السلام نجد أحاديث كثيرة تحث على البكاء على الحسين، تحث على طقوس الأسى على الحسين، تحث على الصرخة، تحث على اللطم، تحث على المأتم، تحث على الموكب. هل هذه الأحاديث تريد أن تصنع منا أناسا جنائزيين بكائين من دون أن تكون لنا، من دون أن يكون لنا عطاء وإنتاج؟ أم أن لهذا التراث أهدافا كبرى وأهدافا عملاقة ملحوظة؟ لاحظوا يا إخوان، هذه الأحاديث الوفيرة الصادرة من أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين وراءها أهداف عملاقة. الهدف الأول تأجيج روح المعارضة للظلم والطغيان. الأئمة كانوا في صراع مع الظلم. الأئمة منذ الإمام علي إلى الإمام العسكري كانوا في صراع مع الحكومات الظالمة آنذاك، ولم يكن أمامهم أساليب لاستثارة الناس وتحريكهم وبعثهم نحو رفض الظلم والطغيان إلا هذه الطقوس: البكاء على الحسين، اللطم على الحسين، موكب الحسين، قبر الحسين. هذه كلها وسائل سياسية اتخذها الأئمة ليؤججوا روح المعارضة للظلم والطغيان. ولذلك أنت من تقرأ التاريخ، مو إحنا اللي نقول، الباحثين الغربيين يقولون، الباحثين الإسلاميين يقولون، من تقرأ تاريخ المسلمين لا توجد فرقة معارضة للظلم كفرقة الشيعة، ما في. هذا تاريخ الإسلام هكذا يشهد. أنت من تقرأ التاريخ، من هو المذهب اللي يشكل معارضة دائما؟ من هو؟ هو المذهب الشيعي. المذهب الإمامي من يوم الإمام علي إلى يوم الإمام العسكري، المذهب الذي يشكل معارضة للظلم والطغيان هو المذهب الإمامي، المذهب الذي قدم دماء وتضحيات على مدى التاريخ من يوم الإمام علي إلى اليوم، هو يقدم دماء وقدم تضحيات وقدم بطولات، المذهب الإمامي، أي مذهب آخر؟ إذن هذه الروح المذهب الإمامي تحول إلى خط معارضة، معارضة للظلم، معارضة للطغيان. هذا الخط إنما تولد عن هذه الطقوس التي حث عليها أهل البيت صلوات الله عليهم، لأنها أساليب عاطفية تجتذب عامة الناس وتبعث فيهم روح المظلومية وتؤجج فيهم روح رفض الظلم والطغيان. وهذا ما أراده الأئمة الطاهرون صلوات الله عليهم أجمعين، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: إن لولدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. زين، الهدف الثاني تخليد العظماء من التاريخ الإنساني ومن الحقائق البشرية، أن المجتمع البشري بطبعه يخلد العظماء ويحزن لفقد العظماء، وإذا مرت ذكرى عظيم المجتمع البشري يحيي هذه الذكرى إجلالا لذلك العظيم. تشوف الآن الشعب الياباني كل سنة يجدد ذكرى شنو؟ هوريشيما، سنويا يجدد الذكرى ويحزن لها ويتفاعل معها، وهذا طبيعة إنسانية، طبيعة بشرية. ما تخلف الشعب الياباني عن الإنتاج والعطاء لأنه يحيي ذكرى هوريشيما، لا، بل بالعكس، شعب منتج معطاء، وإن كان يحزن سنويا في يوم هذه الذكرى وفي يوم هذه الكارثة. الحزن والبكاء تخليد للذكريات وتخليد للعظماء، وليس الحزن والبكاء مجرد عاطفة ومجرد حزن يمنع من الإنتاج والعطاء، ليس الأمر كذلك. لذلك الإمامية في كل سنة تخليدا لعظمة هذا الثائر الذي ضحى بكل أبنائه وبكل ما عنده في سبيل مبادئه وقيمه، تحتفل الإمامية سنويا بإحياء هذه الذكرى وتمارس هذه الطقوس تخليدا لعظمة هذا العظيم الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه وآله. والهدف الثالث إظهار المودة. يقول القرآن الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. المودة تختلف عن المحبة، المسلمين يحبوا الحسين بس المحبة شيء والمودة شيء آخر. المودة إظهار المحبة وإبرازها، وإظهار المودة وإظهار المحبة وإبرازها بالحزن، أن تحزن لحزنه وأن تفرح لفرحه. ولذلك ورد في الحديث الشريف: شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. إذن هذا التراث وراءه أهداف منظورة. لأجل ذلك ترى أن الأئمة شديدي الحرص على إحياء ذكرى الحسين عليه السلام، استقطاب الشعراء، استقطاب المعزين، استقطاب البكائين في سبيل إحياء ذكرى عاشوراء، كما ورد عن الإمام الرضا: من ذكر مصابنا وبكى لما ارتكب منا كان معنا في درجتنا يوم القيامة، ومن جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. ويقول الإمام الصادق عليه السلام كما ورد عنه: يا فضيل، أتجلسون وتتحدثون؟ قلت: بلى سيدي. قال: إني أحب تلك المجالس فأحيو فيها أمرنا. ويستقبل الإمام الصادق الشعراء: إسماعيل، سيد إسماعيل الحميري، ذي الرمة، ينشدون أمامه: أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية: يا أعظما، لازلت من وطفاء ساكبة روية، وإذا مررت بقبره فأطل به وقف المطية، وابكي المطهر للمطهر والمطهرة النقية كبكاء معولة دنت يوما لواحدها المنية. والإمام الرضا أكثر الأئمة الذين أصروا على إحياء ذكرى عاشوراء، يقول: يا ابن شبيب، إن كنت باكيا فابكي الحسين، فإنه قتل وذبح كما يذبح الكبش، حتى الكبش يذبح مسقيا بالماء، لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأ، ويذبح ابن رسول الله عطشانا، وقتل وذبح معه 18 من رجاله وأنصاره ما لهم على وجه الأرض شبيه. ودخل عليه دعبل الخزاعي، قال: يا دعبل، أما عندك شعر في جدي الحسين؟ قلت: بلى سيدي. قال: أنشدني. صار ينشد: قفا نسأل الدار التي خف أهلها، متى عهدها بالصوم والصلوات، وأين الأولى؟ غطت بهم غربة النوى، شطت بهم غربة النوى، أثانين في الآفاق مفترقات. ثم يقول: سقى الله قبرا بالمدينة. قبر من بالمدينة؟ قبر العزاء، قبر الفاجعة، قبر البتول، فاطمة الزهرة. سقى الله قبرا بالمدينة غيثه، فقد حل فيه الأمن بالبركات. احنا نقرأ أبيات دعبل نخاطب هذا القبر المفجوع: أيا راكبايا، إن جئت طائبة مقبلا فعرج على مكسورة الضلع معولا، وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا. شي يقول: أفاطمة لو خلت الحسين وقد مات عايا عطشانا بشايا الطفرات، قضى ظاميا ماذا أقلل ماء برده، رهين رمال تصهر الشمس خده. أفاطمة لو يوما تقول من عنده، إذن لطام تلخى الدفاء طمع عنده، وأجريت دايا يا يمع العين نبيل. أوالي أوالي أنا الوالدة والقلب لهفان لهفايا يا يا يا يا، ودور عزبني وين ما كان. إيه أولي على ابن الماء يا يا يا الماء يا تعطشا، وتلعب وتلعب عليه الخيل ميدان. ويا يا يا أنا الوالدة المذبوح بنا وطول الدهايار ما بطايا يا يا يا يا يا الحزن. توفوا عطاشا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. يا الله